التعميم وجب الوقوف. أما إذا كانت المسألة على الشخص فالشخص إن دفع السيئة فإن الله تعالى يرفعه، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن، قال ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. والمرء إذا كان على الخير وعلى التقى وأراد الآخرة ما أراد الدنيا لا ينظر للعباد بحق الله عليهم، بل ينظر إلى حقوقهم عليه فيؤديها، لأنه يعلم أن حقه ليس مهضوما وأن حقه لا يضيع. هكذا النخلة، يعني إذا ألقيت بالحجارة ما تثمر إلا التمر وإلا الثمر. فالغرض المقصود، والمؤمن حيثما حل نفع، المؤمن بركة حيثما حل نفع، فإنه كالوردة يفوح شذاها حيثما يعني كان لابد أن ينتشر به النفع. هكذا أيضا النخلة ففيها النفع العظيم بخشبها، حتى لو قطعت رأسها هي تكون كالإنسان في هذا الباب، لأن الإنسان لو قطعت رأسه مات، والنخلة كذلك لو قطعت رأسها يبست، لكن ينتفع بخشبها، ينتفع بثمارها، ينتفع بها، فهي في كلها النفع. والمؤمن كذلك، فالمؤمن ينتفع به العباد والبلاد. رأيت مؤمنا قام فسار في الشارع فوجد شوكا فأزاحه عن طريق الناس، دخل رجل الجنة بمثل هذا الفضل، هذا نفع من المؤمن. فكله نفع في سيره، في قيامه، في وقوفه، في كلامه، في حديثه، في تعليمه، في علمه، في عمله، كله نفع ما دام مؤمنا. فالبركة كل البركة مع المؤمن. فشوف كيف النفع. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ورد شوكا في الأرض فأزاحه عن طريق الناس فشكر الله له فغفر له. امرأة سقط كلبا من الإيمان في القلب، وامرأة كانت زنية وتأكل من فرجها، ومع ذلك لما سقط الكلب غفر الله لها كل ما وقع منها، غفر الله لها كل ما وقع منها وأدخلها الجنة، سبحان ربي العظيم. وهذا دلالة على نفع المؤمن في كل أحواله، حتى ولو زل فإن نفعه لا ينقطع. فكذلك النخلة، إذن وجه الشبه أيضا بين النخلة وبين المؤمن، النفع في كل الأحوال النفع. والأمر الثاني كما قلنا دفع السيئة بالحسنة، وفيها أيضا الارتفاع والعزة. فالمؤمن عزيز بإيمانه، فهو عزيز بتمسكه بدين ربه جل في علاه، ويعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لذلك يكون عزيزا مرتفع الهامة دائما. هو صلد ثابت كالجبل الأشم في الأرض ورأسه إلى السماء، لأنه دائما يتطلع إلى رضوان الله جل في علاه، دائما يتطلع إلى نصر الدين الله جل في علاه. فهو عزيز بربه، عزيز بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، في قوله أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما قلنا وجه الشبه في هذا الباب. قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بعض العلماء اختلف، كل حين يعني كل عام، كل حين كل يوم، كل حين كل ساعة، الأمر على ظاهره تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بأن نفعها لا يتوقف، بأن نفعها لا يتوقف، وهذا الراجح الصحيح غدوا وعشية، وهذا الراجح الصحيح أنها لا يتوقف غدوا وعشية، لأنها تتم للمثل الذي ضربه الله جل في علاه للمؤمن، ألم ترك فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هو المؤمن وسماه بذلك ووسمه بذلك لكثير نفعه، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهنا أيضا في قول الله جل في علاه تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فيها لفتات عظيمة جدا. ما هي؟ ما دمنا قد قلنا بأن الراجح في ضرب المثل أنها على المؤمن، قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ففي قولي بإذن ربها لفت الانتباه لأمر مهم، إن الله من الذي قال ذلك سير نعم هذا صحيح. قال بإذن ربها دلالة واضحة جدا على أن المؤمن لم يكن مؤمنا، والتقي لم يكن تقيا، والمحسن لم يكن محسنا إلا بتوفيق الله جل في علاه، كما قال الله في كتابه عموما وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال في الحديث القدسي يا عبادي إنما أعملكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا

أفضل منه. سيخ هذا مشرك يعبد البقر، يعبد الوثن، وثني، هو وثني، فهو يريده من أجل ساعة زيادة في العمل، أو من أجل أن ساعده أقوى من ساعد المسلم ويهجو المسلم. نعوذ بالله، والله لا بركة في هذا المال، ولا بركة في هذا العمل، ولا بركة في هذه الشركة بحال من الأحوال. فهو خبيث، فينتشر الخبث في هذه الشركة بأسرها، ولا ينظر الله له بعين الرضا، وماله لا تراه مباركا، وعمله لا تراه مباركا، ولا ترى الثمرة، ولا يرى الثمرة عندها تينا عنده بحال من الأحوال. لذلك قال: مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، والشجرة الخبيثة هو الكافر الذي كفر بربه جل في علاه، فهو من أخبث ما يكون. وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وسأله ابن مسعود عن الكبائر أو أكبر الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا الذي يعني وقع فيه الكافر، بأنه جعل لله ندا وهو الذي خلقه ورزقه وأعطاه وأحياه وملكه سبحانه جل في علاه، ثم رد كل هذا وكفر بنعائم الله جل في علاه وأشرك به معه غيره. قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. اجتثت من فوق الأرض، إما اجتثت بيد المؤمنين، وإما بفعل رب العالمين، وإما اجتثت أنها لا بركة فيها فكأنها غير موجودة. فالأول إذا كانوا ممن يقاتلون أهل الإسلام، يحاربون الإسلام وأهله، فإن الله جل في علاه يعطي القوة لأهل الإيمان لحصد هؤلاء الكفرة الفجرة، ويجتثون من فوق الأرض، كما قال الله جل في علاه، قال وأوحى الملائكة، قال الله جل في علاه: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكما قال نبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ يلح على ربه جل في علاه من أجل أن ينصر الله هذه العصابة، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. قال أبو بكر: على رسلك يا رسول الله، والذي نفسي بيده، فإن الله ينجز لك ما وعدك إياه. فقال: أبشر يا أبو بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسي ومعه سلاحه. فكانوا يحصدون أهل الكفر، اجتثوا من فوق الأرض. وكما قال الله عن المنافقين: ملعونين، أينما سوقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا أيضا لولاة الأمور فقط في هذا الباب، من أظهر نفاقه وبغضه للدين وسبه لهذا الدين أو هذه الشريعة فهذا من المنافقين، وجب على ولي الأمر أن يحقق فيهم قول الله جل في علاه: ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فقال: اجتثت من فوق الأرض، أو بأنها لو عاشت ما عاشت في الدنيا فلا بركة في عمرها، ولا بركة في حياتها، ولا بركة في عملها. قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، لا تثبت في الأرض، وليس لها عمل يصعد إلى السماء. وهنا لنا أن نقارن بين الشجرتين. فالشجرة الأولى أصلها ثابت في الأرض بالأعمال الصالحة، تنتشر وتثبت ولا تنقطع، كالذي يعلم الناس الخير. فمعلم الناس الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شجر ولا حجر ولا شيء إلا يستغفر له. قال: حتى أهل السماوات وأهل الأراضين، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس في الخير. وأنت ترى الآن، شوف العلم كيف يزكو، أصحابه قد ماتوا وما زلت تترضى عنهم إلى يوم الناس هذا، أصول ثابتة في الأرض. فما زلت تذكر الشافعي، ابن عيينة، الثوري، ما زلت تذكر أبا حنيفة، مالك، تذكر هؤلاء الأخيار الأبرار، فإنهم قد كما قلنا أصولهم ثابتة راسخة كالجبال الأشم في الأرض، وأيضا عملهم في السماء، بل ذكرهم في السماء بأن الله جل في علاه يذكرهم بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، فهم يذكرون ويتردون عليهم. فهذه المقارنة والمفارقة بين الكلمة الطيبة وبين الكلمة الخبيثة، وبين الشجرة الطيبة وبين الشجرة الخبيثة. فإذا ماتت مات معها كل شيء، بل مات ويلعنها كل شيء. انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت به الجنازة، قال: مستريح ومستراح منه. لما تكلم عن الكافر ماذا قال؟ قال: استراح منه البلاد والعباد، حتى الحجر والشجر يستريحون منه، الأرض نفسها ما تريده تلفظه. فالغلط المقصود هذا فرق سامي، بون شاسع، فرق واسع بين الشجرة الطيبة وبين الشجرة الخبيثة، بين المؤمن وبين الكافر. وضرب المثل هذا دلالة واضحة جدا على صحة القياس. قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كما بيّن الله جل في علاء أيضا أنهم لا وزن لهم عندما قال فما بكت عليهم السماء والأرض، ما أحد يبكي عليهم ولا أحد يتلاون عليهم إلا من كانوا على هيئتهم وعلى وتيرتهم. قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين فعل الله ما يشاء. بعدما ضرب الله المثل للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ما العلاقة بين الآيتين السابقتين وهذه الآية؟ هو الآن أراد الله تعالى بعدما بين المباينة بين الفريقين أراد الله جل في علا بعدما بين المباينة بين الفريقين فكأن الناس يقفون يقولون الكلمة الطيبة أطيب، الكلمة الطيبة أرفع، الكلمة الطيبة هي التي لابد أن يعني نكون من أهلها. ما زال بعض الضعفاء يقفون ينظرون في المباينة، فأراد الله جل في علا أن يجرهم جرا إلى الكلمة الطيبة فبين ثواب الكلمة الطيبة وعقاب الكلمة الخبيثة. بعدما بين المباينة بينهما وبين المباينة بين أعمالهما أراد الله جل في علا أن يقول وعندي الثمرة، فإن الثواب للكلمة الطيبة التثبيت والعقاب للكلمة الخبيثة الضلال ويضل الله الظالمين. لذلك قال الله جل في علا يثبت الله بعدما بين الكلمة الطيبة قد تكلموا بها بالتوحيد ورسخت في قلوبهم وعملوا بمقتضاها وأتوا بشروطها وأركانها، فلما أتوا بها قال هذا من عند الله تثبيتا، فيكون بذلك أنه يعيش على الإسلام ويموت على الإسلام. هذا أيضا يأتي تفسيرا لقول الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مع أن في الموت لا يستطيع المرء أن يتمالك نفسه. وهنا نقول من قدم خيرا ثبت على هذا الخير، ومن عاش على شيء مات عليه، والأعمال بالخواتيم، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا عسله، وهذا لا يكون إلا بمقتضى ما عاش له، لا يكون إلا بمقتضى ما عاش له. فأراد الله جل في علاه أن يبين المباينة والمفارقة، فقال هنا بعد المباينة أراد أن يظهر الثواب والعقاب، الفرق بين الثواب وبين العقاب، فجعل العقاب أو جعل الثواب التثبيت على العمل الصالح، فمن قبل كلمة الكلمة الطيبة الإيمان وعمل بمقتضاها ثبته الله جل في علاه وثبت له الإيمان في قلبه سبحانه جل في علاه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا على العبادة التي يستقيم عليها، وفي الآخرة عند الممات وأيضا في القبر. وفي قول العلماء على التحقيق بأنه قال وفي الآخرة يعني في القبر، وفي الآخرة يعني في القبر، فإنه يثبته الله جل في علاه على كلمة التوحيد في القبر في هذا الباب. قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره يعني في القبر عند سؤال الملكين في حديث البراء الطويل فيها التثبيت في هذا الباب، لانه لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه الكرام بانه ما من احد ينزل في قبره الا وياتيه ملكان يقعدان فيسالانه من ربك وما دينك وما تقول عن النبي الذي ارسل فيكم، فيقول فاشتد الامر على الصحابه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم بهذه الآيات، نزلت هذه الآيات بشارة لهم، فقال الله جل في علا يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال وكأنه بعدما بين، لأن القرآن مثاني، بعدما بين ثواب هؤلاء بين عقاب هؤلاء، قال ويضل الله الظالمين. قال ويضل الله الظالمين، وإضلال الظالمين أيضا على ما قدموا، وهذه أيضا فيها ما فيها من اللفتات العقدية المهمة جدا، من أهمها أن من العقيدة أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وأن الله لا يضل أحدا إلا على علم، وأضله الله على علم. ولذلك فإن الله جل في علاه قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لم يستحقوا الهداية لذلك لم يهديهم. وأيضا قد قال الله جل في علاه قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإضلاله لهم بما في أنفسهم، علم الله أنهم ليسوا محلا قابلا للهداية فأضلهم الله جل في علاه. وهذا وجه التفسير الثاني في قوله وأضلهم الله على علم، قال ويضل الله الظالمين. وأنت هنا ترى بأن الله جل في علاه أجلى لك لتعقل عنه بأن الضلال ما كان إلا للظالمين، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، فلما كانوا ظالمين أضلهم الله رب العالمين. فلما كانوا ظالمين أضلهم الله رب العالمين، قال ويضل الله الظالمين. وهذا أيضا فيها دلالة على أن الهداية والضلال بيد الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا قال الله جل في علاه عن نوح عندما قال لقومي: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم. وقال أيضا: ما يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لكنك لابد أن تستيقن بأن الضلال الذي يكون من نصيبهم كان بسببهم، وأن الله علم من قلوبهم أنهم ليسوا محلا قابلا للهداية فلم يهديهم، بل أضلهم الله جل في علاه. نعم. الفوائد المستنبطة: صحة القياس، فضل الإيمان، فضل المؤمن. وهذا إذا أراد المرء قياس نفسه على الإيمان فلينظر فضل خيره، فإن وجد نفسه ما حل بمحل إلا جعل الله البركة معه والخير فيه فهذا المؤمن حقا. وإذا نظر إلى نفسه فما وجد إلا الله جل في علاه جعل النقص والشر فيه فلا ترد فيه خيرا، فلا يمكن أن تقول أنه من الإيمان بمكان. قد يكون مسلما لكن لا يكون مؤمنا. فإن وجدت في مجلسه إن جلست على طاعة، على سنة، على ذكر، على استغفار، على تدبر في المسائل فهذا المؤمن. فإن وجدت الغيبة والنميمة وغير ذلك فعلمت أنه ليس بمؤمن، وليس بمؤمنين الذين يجلسون مثل هذه المجالس، وهي مجالسهم قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيها اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة. في رواية قال: إلا قاموا على مثل جيفة حمار. الإنسان عزيز بإيمانه، القرآن مثاني، الفرق بين الطيب والخبيث، من أراد أن يكشف آخرته فليكشف عن بدايته، من أراد أن يعرف آخرته أو خاتمته فلينظر إلى بدايته. الفائدة الأخيرة: مشيئة الله نافذة، فضل الخير إن كان متعديا، فضل الخير إن كان متعديا. تقول: من أراد أن ينظر إلى خاتمته فلينظر إلى بدايته، ما المقصود بالخاتمة هنا؟ بارك الله. ما المقصود بإيش؟ المقصود بالخاتمة خواتيم الأعمال. نعم، الخاتمة خواتيم الأعمال، العمل قبل الموت. نعم، العمل قبل الموت. المقصود بالخاتمة هنا خاتمة العمل قبل الموت. فهو كيف ابتدأه الله جل في علاه؟ يعني كيف كانت بدايته مع الله جل في علاه؟ أن تنظر بداية أبي بكر مع الله كيف كانت؟ التصديق التام بدون أدنى ريب وشك. فكيف صارت الخاتمة؟ عمر بن الخطاب عندما أشرقت شمس الإيمان على قلبي كيف كان؟ قال: لابد أن نعلم بإيماننا، جعل الله فارقا بين الحق والباطل. علي بن أبي طالب كيف كانت بدايته مع الله جل في علاه؟ في الأمانة وما أدى بها مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الله جل في علاه. كيف كانت خاتمته؟ ظهر الحق وأن الحق معه وأنه صار خليفة أيضا للمسلمين. فالحق هنا الكلام، ولذلك أهل السلوك يقولون: من كانت بدايته حارقة فخاتمته مشرقة. ما صحيح؟ فخاتمته مشرقة. فأنا أقول، وهذا أيضا في قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه المسألة أصالة كيف يموت المرء على الإسلام وهو في حالة السكرات لا يمتلك نفسه، بل يأتيه الشيطان يدعوه إلى النصرانية أو اليهودية أو لغير ذلك، وتكون هذه يعني لحظة، وهو يقول لأحمد لا تسبقني، جاء لأحمد في المنام وقال لا تسبقني. فهنا من يثبته؟ لن يثبته إلا الله جل وعلا. والمسألة دائرة على أصل عمله أولا، ماذا عمل؟ وهذا الذي احتجشت به على بعض من يعني قد أنكر على بعض من أخطأ في اجتهادي على ما أدين الله أن هذا قد اجتهد أو أخطأ مثلا، يعني أتكلم بكلام أزال عنه كل ما فعل في حياته. فقلت له أنا الذي أؤمله أن أي أحد عنده في وسط عمله وسيره صار بعض الزلل فإن الله لن يختم له إلا بما يرضيه. يعني حتى أن الله لما ألهمني وأنا أدعو له دعوت له بدعائين، كنت أقول ربي تعلم أنه ما عاش إلا لك، وأنه في ساعات عمره كان دعوة لدينك ونصرة لسنة نبيك. فعندما التوسل بالعمل الصالحة أنا صراحة لا يعني لا أحب أن أكون كذلك أو أقف في هذا الموقف. أنا لا أتوسل إلا بالأرقى، لا أتوسل أبدا إلا بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، لكن قد يلجئه المرء في بعض المواقف إلى إظهار هذا توسلا وافتقارا. فكنت دائما أقول بهذا وأنا أعلم بأن وعد الله حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وإن لم يكن مثل هذا وليا الذي صلى وصام وقام وتصدق ثم نفذ وقته وعمره غالب عمره لله جل في علاه، زل أخطأ لم يوفق، هناك أمور في القلوب لا يعلمها إلا الله، قد يكون تفويت درجة، أما أن يكون افتتان عن الدين وضاع دين أنا لا أظن بالله ذا، أنا لا أظن بالشخص، لا الشخص إن ترك لنفسه كان أكثر من الشيطان، الشخص إن ترك لنفسه كان أكثر من الشيطان، لكن لا يمكن أظن بالله هذا بحال من الأحوال، وربي لا أظن بالله هذا. فلذلك فأقول قولا فصلا في هذا الباب، لا يمكن لله جل في علاه أن يضيع إحسان من قدم الإحسان أبدا أبدا بحال من الأحوال. وهو الذي قال في كتابه قولا فصلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله جل في علاه يقول كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهل ترى بأن الله تعالى يصدر أن يكون إصلاحا بين اثنين متخاصمين، أو يكون معلما لسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ناشرا لكتاب الله جل في علاه ناصرا إياه قامعا للبدعة ويضيعه؟ لا والله لا يضيعه أبدا. لو أراد تضييعه ما استعمله أولا، لو أراد تضييعه ما استعمله أولا، لكن قد يجتهد فيخطئ فتفوت الدرجة، والله أعلم بأصحاب الدرجات العلى من غيرها. هذا وارد أن يكون في مرتبة أدنى من المرتبة التي يصبو إليها، والله تعالى له حكم وشؤون في عباده، لكن لا يمكن لعبد قد ابتدى مع الله جل في علاه بمعاقدة ومعاهدة وباع نفسه لله جل في علاه فيضيعه الله أبدا أبدا. فإن الله تبارك وتعالى إذا قبل عبدا لا يرده، إن الله تعالى إذا قبل عبدا لا يرده بحال، وإذا أبرم عقدا مع عبد لا ينفك هذا العقد بحال من الأحوال، بحال من الأحوال في البداية لا يقبله الله جل في علاه. نعم، ولذلك ترى أصحاب الردة وغير أصحاب الردة من مات على الردة، انظر في أوائل أمري مع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا للمدينة فبايعوه فاشتووا المدينة، فلما اشتووا المدينة وما استطاعوا تحمل يعني جو المدينة وأجواء المدينة قال لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فاشربوا من ألبانيها وأبوالها، ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وارتدوا، لأن في البداية ما أعطوا البيعة على من قلوبهم. ولذلك لما جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد علي بيعتي، قال لا أرد عليك بيعتك، أنت أسلمت لا أرد عليك بيعتك، قال رد علي بيعتي، قال لا أرد عليك بيعتك. فلما قال ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال لا أرد عليك بيعتك، فلما قال له ذلك ذهب الرجل، ذهب وترك المدينة وارتد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تزيل الخبث كما يزيل الكير خبث الحديد. هكذا، فانظر للبداية تأتيك النهاية بعدها ليس بيسير، بل تعلم يقينا إن كنت تحسن التعامل مع الله جل وعلا وتحسن الظن بالله هذه إجابة على السؤال الذي جاء. نعم، قل الإشكال الذي أشكل به ليس إشكالا، أنا بالإجابة أجبت عليها ظهر أنه لا إشكال. الإشكال هنا قال الإشكال قالوا وإن أحدكم، حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فأحدث إشكالا. لا طبعا طبعا لم يكن إشكالا بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره في الحديث الثاني قال فيما يبدو للناس، وأنا كلامي كله على تعامله مع الله، كيف كانت بدايته مع الله فكيف تكون نهايته مع الله، هذا الكلام. فليس ثمت إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاه قال إيه، قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. تقول هل هذه العبارة فيها شيء الذنب له حظ ونصيب من الشرك، لأن الذنب طاعة الشيطان والنفس والهوى، حتى وإن كانت المعصية ضعف نفس لا تجر على الله، لكن في الأصل لا حظ من الشرك. لا ليس كذلك، لا يقال هذا، ليس كذلك، ليس بصحيح، وإلا لما قسم الله جل وعلا هذه المعاصي والسيئات إلى مراتب. نعم. يقول جهاد يقول لكن السير على جمر اختبار صدق البيع يحرق، فكيف ثبت يحرق فكيف ثبت؟ هذا صحيح، هذا صحيح، السير على الجمر يحرق، لكنه كنار إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. لا لا لا، يعني أما الثبات فإن الله ما سيره على النار إلا إلا إلا ليزيل عنه الحرق. ما زيله الله، ما سيره الله على هذا الجمر إلا ليثبته، كنار إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كنار الدجال قال يا عباد الله، قال يا عباد الله اثبتوا، قال فجنته نار وناره جنة، فعليه أن يغمض عينيه ويدخل رأسه على ناري فسيجدها ماء باردا. يقول إن اشتراط المالك أن يبني له العامل جدارا على أن يدفع له أجرة، هل يصح أم لا؟ هذا إن كان عقدا منفصلا عن المساقاة صح، وإلا فلا صح، حتى لا يكون المساقاة مع عقد في بناء الجدار هذا، لأنه ليس من عمله، فيكون عقدين في عقد. نعم.